الصلاة كما هناك نقطة أخرى، يعني هنا المقصود الصلاة ليست المقصود ركعتين، المقصود الصلاة قبل الجلوس سواء كانت فرضا أو نافلة أو كذا. نعم. طيب وهنا كذلك الناس الذين يجمعون النية يقولون مثلا إيه، وعلى هذا بعض الفتاوى يعني تجمع نية تحية المسجد مع سنة الوضوء مع سنة الظهر مثلا. نعم. هل هذا يشرع؟ هكذا نقوله. طيب ما إذا على حسب ما فهمت إن ما في تحية مسجد أصلا يعني مقصود الصلاة، فكيف تجمع النية مع نية سنة أخرى مع نية ما دام المقصود الصلاة؟ إذا ما في نية تجمع نية هنا. وشين الوضوء كمان ما في؟ لا في سنة وضوء، في سنة وضوء ثابت. أنا ما سألتك جمع أم إلا جمع؟ جمع ما فيه ولا فيه؟ يعني واحد توضى. نعم. يسن في حقه ان يصلي ركعتين سنة الوضوء كما هو معلوم، ويسن في حقه ان يصلي ركعتين قبليتين. ايوه. فحينئذ اذا كان بده ياتي بالسنتين لازم يصلي اربع ركعات، ركعتين. نعم. صح؟ نعم. اي. ورجال قنوة مثل ذاك البدوي يريد يصلي ركعتين. فسواء جمع بين النيتين او ما جمع يكون يعني النتيجة واحدة. النتيجة واحدة نعم. وثواب النية، النية التي لا يعمل بمقتضاها له اجر عليها المسلم ولا لا؟ له اجر. طيب انت هون خسرت الاجر. طيب شيخنا طالما أكثر غلبة شوية احنا الآن ما نستفيد منكم الله يحفظكم، يعني شيء من كيفية الاستنباط بالنسبة لقضية جواز الجمع، يعني شو اللي بيقوم بذهنك الترجمة حتى نستفيد على ربك الخير؟ ما في عندي أكثر مما سمعت. أيوة. شو سمعت في مناقشتي مع سامي؟ نعم. ما الذي سمعته؟ ما كنت معنا؟ لا كنت معكم شيخ. الحمد لله. الله يعينني. هات شوف اسمعي. إنه ليس سواء من حيث الثواب، إن الإنسان مثلا يصلي ركعتين فقط سنة قبلية، وإنسان آخر يصلي سنة قبلية وتحية المسجد، يعني نية الجمع فيهما. الشيخ رح يقعد على اليمين ان شاء الله. نعم. فاللي فهمنا واستفدنا جواز يعني امر الجمع بل اكثر من اربع ركعات مثلا. سنة وضوء تحية المسجد سنة قبلية ولا لا تعمين حواشي شعب. لا تعمين حواشي بس انت نعم. جزاك الله خير. اعد ما سمعت. ما في اللي قلت شيخنا سابقا يعني ايه ايش هو ضيعت علينا الله الحاشي نعم انكم حفظكم الله ترون جواز الجمع بالنية، ولو الانسان صلى يعني مثلا تحية مسجد فقط ليس كمن نوى مثلا معها او نقول سنة وضوء مثلا مع سنة قبلية، فهذا النية لها ثوابها في الجمع. ما ادري هكذا يعني القدر اللي أنا شيخنا هنا يعني تفضل حفظك الله. شو عندك شيء؟ لا لا خلاص بس. طيب هو قال نعم انت بتقول معه نعم. انا لا انا خلاص اي اوكادة العاجل بلا شيخ الله يحفظك. انا بدي افهم مش فاهم لحد الان بس عشان تفهم اجيب. نعم عشان تفهم اجي نعم. الان لا اعلم. كيف لا تعلم؟ طيب لا تعلم. قلت لما قال هو نعم شو كان ردي عليه؟ انه يعني النية الزائدة ما لها اجراء النية. نعم. انت بقى تشوف هذا السؤال. لا شك انه النية لها اجرها. طيب. لكن انا اريد يعني ارى انه مثلا هذا الامر لما سألتك شيخنا ايش استنباطه او دليله او كذا من باب انه خلاص اذا كان يا اخي اي نعم. الاستنباط من هنا جاء. ايوه النية الى اجر. نعم. فان كنت انت معتقد بهذا الاعتقاد النية لا اجر هون ليش بتخسروا الاجر هذا؟ نعم. شاردين يا جماعة بدنا بنزين. الآن ممكن نقول كمان يضاف إلى النية 19 دينار 18.60 قرش يا شيخي. شو اسمه؟ الآن تبدأ مني عن سعونا نقول لو سمحتم يعني يشرح هنا يضاف كمان تحت الوضوء مع تحت المسجد مع النافذة. ولو كان في شيء كان زيادة تزيد. أما مع الفرض فأظن هنا لا يقع الكلام على الفرض. نعم. الواجب كما استخدم الشيخ الواجب لا يسقط واجبه.